إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. مرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيها الأحبة في الله، كنت مسافرا فأعجبتني مقولة مكتوبة على جدار كتبها أهل قرية، كتبوا على هذا في هذا المكان: توبوا إلى الله واستغفروه حتى يرفع الله عنا البلاء. ونحن في بلاء يا إخواني، وهذا البلاء ما وقع إلا بذنب، والذنوب كثيرة، المقصرون المفرطون في جنب الله كثير، الزنا انتشر، أطفال من الزنا أمام المستشفيات، يمكن يا أخواني ما بيعديش أسبوع إلا ما نلاقي طفل قدام الجامع، طفل جاي لك من عن طريق المركز. أكل الربا كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما رأينا رجلا أكل الربا وختم له بخير إلا أن يتوب الله عليه. المحرمات كثيرة، المخدرات منتشرة، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. فيجب علينا أن نتوب وأن يعلق كلا منا هذا الكلام، أو يضع ورقة في جيبه تذكره بالاستغفار كما فعل بعض الصالحين، كتب في ورقة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر أيها الرجل على طاعة الله عز وجل، اصبر ولا تأكل الربا، اصبر ولا تزني، اصبر ولا تشرب الحرام ولا تأكل الحرام حتى تنجو غدا بين يدي الله عز وجل. الآن نحن في موقف هلع وخوف، هل تذكرت بهذا الموقف، موقف القيامة؟ من ينصرك هناك؟ من يحميك هناك؟ من يطعمك هناك؟ والله لا ينجيك إلا الله عز وجل، ولا ينجيك بعد الله عز وجل إلا الأعمال الصالحة، إن كان لك عمل صالح. الآن نفعل ما نريد ونأكل ما نريد وتذنب كما تشاء ولا يراك أحد، ولكن الله يراك سبحانه وتعالى. الدنيا منقضية يا إخوان، ونحن في دار اختبار وامتحان. لماذا الذنوب والمعاصي؟ لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نرجع؟ تعالوا بنا أيها الأحبة لنلهل، أو نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن وما جاء فيها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر أيها الحبيب وخذ من حبيبك صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذه الكلمات، الحبيب الذي يقول: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الأصحاب والأحباب، أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا حريصين على الدنيا ولا على زخارفها، ولكنهم كانوا يحرصون على العلم. هذا أبو هريرة أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأحاديث المباركة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم وعد خمسا. عايزين الإخوة يحفظوا الخمسة دول. وعد خمسا فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أول وصية من الرسول لأبو هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. شوف الكلام الجميل يا إخواني، ينزل والله من القلب إلى القلب، من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الرسول ما سابش الجار يا رجال، ده وصى على كل حاجة، ما قالش بس خلي بالك من ايه الأركان الإسلام الخمسة وخلاص، لا، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصية جامعة، وقفتنا مع اتق المحارم تكن أعبد الناس لها تفسير. ما هذه المحارم؟ ماذا يريد منا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إخواني في الله، الانتهاك لمحارم الله عز وجل من محبطات الأعمال، ويكشف الستر. انتهاك محارم الله عز وجل يحبط العمل ويكشف الستر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أيها الحبيب إلى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء. أعمال كثيرة صالحة، صلاة وقيام وصيام واستغفار. طب ماذا يا رسول الله؟ فيجعلها الله هباء منثورا. كلها راحت في خبر كان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجي ما يلاقيش ولا عمل صالح، قام في البرد لصلاة الفجر وضيع ده كل ده. طب ليه يا رجال؟ نسمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان: يا رسول الله، انظر إلى الصحابي الجليل، ده مصيبة يا إخواني، صلاة وصيام وزكاة يجعلها الله هباء منثورا. فثوبان رضي الله عنه يريد أن يعرف من هم، ما وصفهم. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا، لا نكون منهم، نخاف أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. هم مننا، من الناس اللي قاعدة دهي، واحد منهم ولا اثنين أو من الأم. فلنحضر يا إخواني، انتبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغتر بالعمل فقد يحبط العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. بيقوموا الليل برضه، وبيصوموا وبيتصدقوا وبيعملوا أعمال ياما، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. هذه هي المصيبة، انتهاك لمحارم الله عز وجل. عنده ذنوب والعياذ بالله، عنده زنا، عنده ربا والعياذ بالله، عنده خمر، عنده نظرات محرمة، عنده بلاوي، السيئات كثرت على الحسنات. إنا لله وإنا إليه راجعون. اقتحام محارم الله عز وجل سبب لكل بلاء، سبب للبلاء. فما نزل بلاء إلا به يا إخواني، إلا بذنب. فما نزل بلاء إلا بذنب. قال كعب رضي الله عنه: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الله عز وجل، أو من الرب جل وعلا، خوفا من الله عز وجل أن يطلع عليها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: كيف تلعن قلوب المؤمنين؟ انظر إلى كلام أبو الدرداء وإلى فقه هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، فقال: إن العبد ليخلو بمعاصي الله فيلقي الله تعالى بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. انظر إلى الفاروق ماذا يقول: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، فيها البيوت وفيها كل حاجة والسيارات والأكل والشرب. قالوا: وكيف تخرب يا عمر وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها. لمسك رئيس على القبيلة المنافقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل نفيس، ولننتبه إلى هذا الكلام جيدا. قال رحمه الله: إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي، أو من ضر، أو من ضر مادي، أو من ضر أمني كذلك، فرديا كان أو جماعيا، فبسبب معاصيهم، فبسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله عز وجل، ونسيانهم شريعة الله عز وجل، والتماسهم الحكم بين الناس بغير شريعة الله، والتماسهم الحكم بين الناس بغير شريعة الله عز وجل. وكان الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم، اختار لهم شرع الله عز وجل فبدلنا وتركنا شرع الله وراء الظهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتقوا الله عباد الله، يقول الشيخ رحمه الله: فاتقوا الله عباد الله وانظروا في أمركم وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل بكم أيها الأمة، وهذه الفتن التي تحل، إنما هي من أنفسكم وبذنوبكم، فأحدثوا لكل عقوبة توبة. انظر إلى الحل الذي وضعه الشيخ: فأحدثوا لكل عقوبة توبة، نتوب إلى الله عز وجل ونستغفر. إذا نزلت العقوبة أو نزل البلاء نتوب إلى الله عز وجل، نستغفر، نلجأ إلى الله عز وجل، نستغيث بالملك حتى يرفع عنا. فأحدثوا لكل عقوبة توبة ورجوعا إلى الله عز وجل، واستعيذوا بالله تعالى من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا في نهاية الصلاة، كان يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهناك روايات أخرى: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المغرم والمأثم. أليست هذه فتن يا أخواني؟ فتنة المحيا والممات، نحن في فتنة الآن، أمرنا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. والفتن المادية التي تكون في النفوس بالقتل والجرح والتشريد، وبالأموال بالنقص والدمار والفقر، والفتن الدينية التي تكون في القلوب بالشبهات والشهوات التي تصد الأمة عن دين الله تبارك وتعالى، وتبعد الأمة عن نهج كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فتن القلوب أعظم وأشد وأسوأ عاقبة من فتن الدنيا. لأن فتن الدنيا إذا وقعت أيها الأحبة وقعت، لم يكن فيها إلا خسارة الدنيا فقط. أما فتنة الدين فإنها خسارة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذه الذنوب لها أقسام: صغائر وكبائر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإصرار عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني تحتقر الذنب، ده ذنب صغير وهيعد. طب ما هو ذنب على ذنب يا اخوان هيبقوا كام؟ اثنين، لحد ما يجتمعوا على الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتهلكه هذه الذنوب والمعاصي. إياكم ومحقرات الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ذنب ورا ذنب يا رجال حتى نهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. واتق المحارم بأنواعها تكن أعبد الناس، ابعد عن الذنوب والمعاصي، تكن أعبد الناس عند الله تبارك وتعالى. وعن مجاهد، ونختم بهذا يا إخواني، كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، وانظر إلى هذا الكلام النفيس الجميل، يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ في واحد لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، والثاني بيسأل هو ده أفضل، ولا رجل لا يشتهي المعصية، رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ الأول لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، والثاني يشتهي المعصية ولا يعمل بها، أيهما أفضل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب عمر إلى هذا الرجل: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اغفر ذنوبنا وتول أمرنا، اللهم اكشف كربنا، اللهم اكشف كربنا، اللهم اكشف كربنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.